عودي للرشاد يا أمة الأخلاق، ولتملأ الأكوان من عطر الوداد، ولتنشر الأنوار في كل البلاد. إن المكارم أصل دينك والعماد يا أمة الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، نحن في هذه الأيام المباركة التي من الله علينا ببلوغها، ألا وهي أيام شعبان. ولما دخل شعبان على النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وهذا من أقدار الله وألطافه، أن الله عز وجل جعل شهر شعبان شهر ختام العام، فالأعوام عندنا تختم في ذي الحجة، وفي ميزان الله تختم في شعبان، فأعمال العباد جميعها تحصى وتسجل علينا. ثم إذا دخل علينا شعبان ختمت صحائفنا ورفعت إلى بارينا ليحكم الله فيها كيف شاء. وهذا الأمر يحتاج منا أن ندرك أننا عبيد لرب، خلقنا بلا تقدير منا، بل بتقديره وحده، وسنرحل بتقديره وحده، وبين هذه وتلك أنفاسا معدودة وأعمارا محدودة، أفعالنا علينا تحصى، بل مثاقيل الذر علينا تحصى. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد عن يمينك يسطر حسناتك، ورقيب عتيد عن شمالك يسطر سيئاتك. بل بين تعالى أنهم كرام، كتب حفظ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم، وكلوا بنا إلى إحصاء أفعالنا وأقوالنا، وإن نسيناها مع مرور الأيام فرب العباد ليس بنسي، وما كان ربك نسيا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. أحصى الله علينا مثاقيل الذر، ولن ندرك هذه الحقيقة إلا إذا عينا صحائفنا ورأينا دقائق ما أحصي فيها، عندها سنصرخ مع الصارخين كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه الأعمال تحصى وإلى الجبار ترفع عاما على إثر عام. أدركنا هذا عام شعبان، أينا يضمن أجله إلى شعبان قادم؟ قد يكون هذا آخر كتاب عنا إلى الله يرفع، قد يكون هذا الكتاب مسك الختام. ولذا كان أكرم الخلق على الله وأتقاهم لله رسول الله صلى الله عليه وسلم يولي شعبان من العناية ما لا يولي غيره. فإذا دخل شعبان هم بل عزم على صيام جله. تقول أم عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، فسألته: يا رسول الله، ما لي أراك تكثر الصيام في شعبان أكثر من أي شهر عدا رمضان؟ قال: يا عائشة، شهر غفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي هذا أعظم إشارة، ليس الصيام وحده، بل الصيام هو الظاهر البادي منه صلى الله عليه وسلم على غير ما اعتيد من حاله طيلة العام. أما المدقق الناظر فسيجد أن الأمر ليس الصيام وحده، بل سائر العبادات. التغيير، هذا الشهر شهر التغيير، شهر التوبة، شهر الاستغفار، فأعمالنا جميعها تحصى دقيقها وجليلها، ظاهرها وباطنها. أقول هذا بالله التوفيق حتى ندرك، فمسألة الحساب وحدها وإحصاء الأعمال أمر يشيب العاقل، لأن الله بيّن هذه الحقيقة حين وصف لحظة العرض عليه وإدراك العباد لما أحصي عليهم. وفي هذا يقول تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الرضيع من هول الحساب والسؤال يشيب، الرضيع الذي لم يذنب ذنبا واحدا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ولله در الشاعر حين قال: مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار، خلت الديار فما بها معمور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء قدور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور، كيف المقيم على الذنوب دهور. ماذا نقول غدا لربنا، وبأي أعمال سنعرض غدا عليه في لحظة مهيبة مشيبة يقول عنها تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلو كل واحد منا الآن قبضت روحه ولقي ربه وحانت ساعة عرض كتابه عليه، فبسط بين يديه وناداه مناد من قبل ربه: اقرأ، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلو قرأنا اليوم صحائفنا التي سطرت بما قدمنا فيما مضى من أيام عمرنا، وطلب الكريم منا أن نحكم على أنفسنا، فهل لنا من الأعمال ما يؤهلنا للجنان، أم أن أعمالنا تسوقنا للنيران؟ أي عاقل يدرك أن مثاقيل الذر عليه أحصيت ثم يغفل عنها، ثم ينام عنها، ثم يلهو بعيدا عن ذكرها وصدق التوبة منها وصدق اللجئ إلى الله خوفا من عقابه عليها؟ قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فشهر شعبان شهر رفع الأعمال، بل آخر فرصة، آخر فرصة وفسحة لكي تمحى الذنوب من الكتب قبل أن تختم. وإلى الجبار ترفع، وإلى الجبار ترفع، فأعمالنا تحصى علينا العام كله، وإلى الله في هذه الأيام ترفع. فهل من عاقل رشيد يتدارك نفسه قبل فوات الأوان؟ مشاهدي الكرام، الأمر جلل ويحتاج منا لوقفة، لأن الأعمال التي تحصى ليست الظاهرة وحدها، بل حتى الباطنة. كم من أعمال في قلوبنا مرت عز منا من يلتفت إليها. يقول أهل العلم: وكل عمل على الجوارح يبدو فليعلم صاحبه أن ما خفي كان أسبق وكان أكثر، كان أسبق، فقبل أن يظهر العمل على الجوارح يقينا يمر بالقلب ويمر بخمسة مراحل. يبدأ العمل بخاطرة تخطر ببال الإنسان، تلقيها النفس، يلقيها الشيطان، يلقيها الناس، يلم بها الملك قرين الإنسان، هي في النهاية خاطرة تلقى بقلبك. فإن كانت فاسدة لم يلتفت القلب إليها فيدفنها ويميتها، وإن كان لها قدر يراجعها ويدرسها القلب مع المخ في إشارات سريعة ذاهبة وآيبة، هل تصلح هذه الخاطرة أن تكون عملا أو لا تصلح؟ فإن كانت لا تصلح دفنت بعد الفكرة. ولذا كانت المرحلة الثانية مرحلة الفكرة، وإن كانت الفكرة صحيحة ولها جدوى في العمل تحركت بها همة القلب، فإن اكتملت همة القلب تحركت بها عزيمته، فإن اجتمعت عزيمته تحركت بها إرادته، فإن تمت له الإرادة صدر الأمر للجوارح بالتنفيذ. فعمل الجوارح مرحلة سادسة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أوعى منا لهذه الدقائق، فلما نزلت الآية من قول الله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، بلغت الصحابة هذه الآية، ومنهم من في بيته، ومنهم من في حقله، ومنهم من في متجره، وإذا بالجميع تنزل الآية على قلوبهم كأنها الصاعقة، كأنها قاسمة الظهر. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الحساب على كل ما في النفس، على كل ما في القلب من خاطرة وفكرة وهمة وعزيمة وإرادة. هذا الأمر أرق الصحابة رضي الله عنهم جدا، حتى جاءوا جميعا كل من محله، كل من مكان سعيه، جاءوا جميعا، التأثر واحد والأثر على القلوب واحد، الكل منزعج، الكل خائف من حساب الله وعقابه، جاءوا جميعا إلى مجلس النبي مسرعين، وإذا بهم يجثون جميعا على ركبهم بين يدي نبيهم صلى الله عليه وسلم يئنون إليه بالشكوى، قالوا يا رسول الله حملنا ما لا نطيق، حملنا ما لا نطيق. قال أي ذلك؟ قالوا قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ماذا اعتقد الصحابة؟ اعتقد أنهم سيسألون عن الخواطر وسيسألون عن الأفكار، وأينا يملك خواطره وأينا يملك فكرة؟ نعم قد نملك همتنا عزيمتنا إرادتنا، لكن الخواطر والأفكار ما أكثرها، وقد يخطر ببالنا الحرام، قد يخطر ببالنا القتل، قد يخطر ببالنا الزنا، قد يخطر ببالنا الخنا إلى غير ذلك، فالأمر شديد. فقالوا مقولتهم يا رسول الله حملنا ما لا نطيق. فإذا بالحبيب يعلمهم أدبا مع ربهم، أهذا الظن بالله؟ أهذا الظن بالعليم الحكيم؟ أيشرع الله لعباده تشريعا واحدا فوق طاقة عباده؟ إن لم يعلم الله تعالى طاقة عباده فمن سواه يعلم؟ إن لم يشرع الله تعالى لعباده ما يلائم طاقاتهم فمن سواه يشرع؟ ما أجهل الناس بالناس، فجل شرائع الناس للناس إهلاك للناس، أما شرع رب الناس فيحال عليه ذلك. فعلمهم الحبيب هذه الحقيقة، قال ويحكم لا تقولوا ذلك. أين الأدب مع الله؟ أين الأدب مع شرع الله الذي ابتلينا هذه الأيام بمن يتطاول على دين الله وعلى أحكام الله ويسخر من حدود الله في وسائل الإعلام. الحملة الشرسة اللي قامت الآن على كل ما هو تشريع، سخرية من أحكام الله المتعلقة بملك اليمين وغيرها، ثم ادعاء أمور ليست من دين الله ونسبوها لدين الله. إن أجرم مجرما ألصقوا جريمته بأهل الإيمان، إن قتل قاتل اتهموا القاتل بأنه من أهل الدين حتى يشوه صورة الدين لمصلحة من هذه الحرب على الله، لمصلحة من هذه الحرب على دين الله، لتشويه أهل الدين، لتشويه الدين. أقول لمن يفعل ذلك: إن تركت اليوم فهل تفلت غدا من قبضة الله عز وجل؟ هل تفلت غدا من عقاب الله عز وجل؟ أظننت أن إمهال الله لك إهمال؟ قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. سخر قبلك أمم فانظر إلى تاريخهم ماذا فعل الله بهم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فكل من حارب الله وصد عن دينه ليعلم أن أمر الله لا محالة آتيه، فهل ينفعك كسبك؟ هل ينفعك مكانتك؟ هل ينفعك من يدفعك من خلفك لتقول في دين الله ما ليس فيه؟ من قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل لأحد أن يقتل أحد؟ ما الذي دهانه؟ ثم نجد من المسلمين التائهين من يستمع لهذا الضلال المبين بل يعتقده، ليعلم أن هؤلاء القوم سيسوقوه إلى نار جهنم من حيث لا يدري. غدا سيعلم أن اعتقاده هذا في دين الله عز وجل يكفيه ضلالا، يكفيه بعدا عن الدين، يكفيه سوء ظن برب العالمين. كلمة بسيطة حملنا ما لا نطيق قالها الصحابة انزعج النبي منها، بل توعدهم فقال: ويحكم لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فيحال على الله عز وجل أن يشرع تشريعا واحدا فوق طاقة عباده، أن يشرع تشريعا واحدا فيه انتهاك لحرمة عبد من عباده. وهل نزل تشريع الله إلا الحفاظ على عباد الله؟ شرائع الناس وضعها الناس لمصالحهم وإن هلك في سبيلها الناس. أما شرع رب الناس فما حاجته لعذابنا؟ قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. شرع الله لنا تشريعه ليخفف عنا، ليرحمنا من ضعفنا وعجزنا وجهلنا. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويريد الذين يتبعون الشهوات، أصحاب الأهواء، أصحاب الأجندات الخارجية، أصحاب الأجندات الشيطانية، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، أراد الله عنا التخفيف، فأبينا إلا أن نصغي لشياطين الإنس والجن فيما يقولونه عن الله وعن دينه وعن تشريعه. يسخرون من مسألة ملك اليمين. جاء شرع رب العالمين ليقضي على هذه العادات الجاهلية التي مكثت فيها البشرية سنين. وضع قواعد وأحكام، وضع آداب وحدود. ليس الأمر مفتوحا، وليس هذا الوقت تفصيل، وإن شاء الله سنفرد لها حلقة مسألة ملك اليمين ردا على شبهات من أثاروا الشبهات، بل سخروا من دين رب العباد، بل سخروا من كل حملة الدين. أقول لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الأمر ليس بعيد، وقدر الله فينا وفيكم جاري. وقدر الله فينا وفيكم جاري، كما قال تعالى لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. وكما قال تعالى: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فقال لنبيه: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. إن لم تعلموا قدر الله اليوم ستعلموه بالقهر غدا، حين لا ينفعكم عند رؤيته ندم. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أيها المساكين، أيها التائهين، أيها الغافلين عن لقاء رب العالمين، الأمر ليس ببعيد، الأمر منكم ليس ببعيد. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسر النجوى التسارر والحكايات والقصص والأخبار والشو الإعلامي والربح العالي، هذا معنى النجوى. النجوى التناجي والتسارر والتناقش والسهرات الطويلة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. نحن في شعبان، في شهر ختام الأعمال، في شهر رفعها. الصحابة قالوا كلمة بسيطة لما انزعجوا من شدة الحساب، من خوف الحساب، فرد النبي عليهم معلما: ويحكم لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فتنبهوا فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. استغفروا الله من مقولتهم، استغفروا الله من كلمات في جنب ربهم، فكيف بمن طعن في دينه، كيف بمن شكك في أحكامه، كيف بمن شوه صورة أوليائه. فلنعلم أن السخرية من حامل الدين إن كان الهدف منها الطعن في الدين فهذا شرك مبين، هذه ردة. قال تعالى عن أمة سخرت من حملة القرآن، جماعة من المنافقين سخروا من حملة القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هم أوسعنا بطونا، وتحدثوا عن طعامهم وطريقة الطعام وشكلهم وأحوالهم وهيئاتهم. فإذا بالنبي يسألهم: لما تقولون ذلك؟ قال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فنزل القرآن يتلى حجة على العباد إلى يوم القيامة، ولئن سألتهم لا يقولون إنما نخوض ونلعب. نخوض ونلعب بالطعن في حملة الدين وأهله، بالطعن في دعاته، بالطعن في أحكامه، إنما نخوض ونلعب. فرد الله عليهم بقوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لندرك الآيات ترعب، فهل من عاقل، هل من راشد في هذه الأيام يتوب إلى الله ويعتذر عما بدا منه؟ هذا وقت السؤال، هذا وقت الحساب. فهم الصحابة صعوبة السؤال إن كان على الخواطر والأفكار، فقالوا ما قالوا، فردهم النبي لربهم. وإذا بالكريم يتجلى من عليائه ليعلمهم أن العيب ليس في نص الآية، وإنما العيب في سوء فهم السامعين. فحاشا لكلام رب العالمين أن يكلف فيه أحدا من خلقه ما لا يطيق، فنزلت الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجاءت بكل الصيغ: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نعم، جاء هذا وصف لشرع الله عز وجل بدليل أن كل تكاليف الله التي كلفها عذر أصحاب الأعذار فيها، فجعل حكما عاما لكل من يحال بينه وبين أداء هذه الأحكام، جعل حكما عاما له يسمى بحكم الضرورة. عنه يقول تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. فإذا استثنى الله عز وجل لكل صاحب عذر مع عذره، فكيف يظن عاقل بعد ذلك أن الله كلف أحدا ما لا يطيق؟ لندرك هذه الحقيقة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فبين تعالى أن الحساب يبدأ من اللحظات التي نملك فيها العطاء أو الدفع، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فمن أين يبدأ الكسب؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين قال: إن الله تجاوز لأمتي عما تحدث به أنفسها ما لم تكلم أو تفعل. فجعل حديث النفس الذي انحصر في الخاطرة والفكرة في محل عفو الرب، وهو الموضع الذي أزعج الصحابة. أما ما بعد الخاطرة والفكرة الهمة، فمنها يبدأ السؤال، منها يبدأ الحساب، منها يبدأ الكسب، منها يبدأ الاكتساب، كما سنرى في حديث في الحديث القدسي، لكن بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. عودي للرشاد يا أمة الأخلاق، ولتملأ الأكوان من عطر الوداد، ولتنشر الأنوار في كل البلاد. إن المكارم أصل دينك والعماد يا أمة الأخلاق. الحمد لله. فالحساب يبدأ من مرحلة الهمة في القلب، لذا ورد في الحديث القدسي يقول تعالى: يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبوها 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم، إذا هم عبدي بالحسنة، فأطلع الله ملائكته على هم العباد، على مرحلة الهمة والعزيمة والإرادة، فصارت كلها محل تسجيل ومحل حساب. إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبوها 10. سبحان الله، حسنة واحدة تكتب 10؟ سجل الله لنا فيها من فضله ورحمته أجر الخاطر والفكرة والهمة والعزيمة والإرادة وفعل البدن، 6 أعمال، لكن الله جعلها 10، جبرها لأعلى، فجعل الحد الأدنى 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. من أين أتي هذا التضعيف؟ من عمل القلب، من همة العبد وعزيمته وإرادته، وإلا فعمل البدن واحد. على سبيل المثال للحصر، قد يصلي جماعة خلف إمام، يركع بركوعه ويسجد بسجوده، أداء البدن واحد، وبين الجارين من الأجر مثل ما بين السماء والأرض من فارق. من أين أتى هذا الفارق؟ من همة هذا وذاك، من عزيمة هذا وذاك، من إرادة هذا وذاك. نعم، فإنسان صلى وهمته حال صلاته 5%، والآخر صلى وهمته 90%، هل يستويان مثلا؟ إنسان صلى وعزمه 10%، والآخر صلى وعزمه 80%، هل يستويان مثلا؟ إنسان صلى وإرادته 9%، والآخر 99%، هل يستويان مثلا؟ يقينا الفارق بينهما كبير جدا. ومنها هنا تباين الأجر بتباين عمل القلب، الهمة والعزيمة والإرادة. بل جاءت النصوص تبين لنا أن أعظم الأعمال لو حسنت همة العبد وعزيمته وإرادته قد يكتب له كامل الأجر وإن لم يفعل البدن. والأمثلة في هذا كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس 4: رجل آتاه الله علما ومالا وسلطه على إنفاق ماله في طاعة الله فهو في أعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته ماله فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه من الخير فعل فلان. اجتمع همه وعزمه وإرادته على أنه لو نال من المال مثل مال فلان لفعل فيه فعل فلان من الطاعات. ما وصل للمال ولا أنفق المال، لكن همه وعزمه وإرادته انعقدت جميعها على التنفيذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. في الأجر سواء، نعم، بما نال الثاني الأجر بهمته وعزيمته وإرادته، عمل قلبه بحت، عمل قلبه بحت. ندرك هذا المعنى. وفي الحديث الآخر حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى بدر وقطعوا الأودية والفيافي وهم في الطريق يعانون ويكابدون ويجاهدون، وإذا بالنبي يحدثهم صلى الله عليه وسلم يقول: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وأناس بالمدينة شاركوكم الأجر في كل ما قدمتم. حبسهم العذر، اجتمع همهم وعزمهم وإرادتهم على الفعل وحيل بينهم وبينه، فأخذوا كامل الأجر على فعل القلب. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من نوى قيام الليل، عزم هم وعزم وأراد، من نوى قيام الليل فنام ولم يقم كتب له مثل أجر القائم، كتب له مثل أجر القائم. وأيضا في الحديث الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة ثلاثا والنبي يعرض عنه، فلما فرغ النبي من درسه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أبشر، فأنت مع من أحببت يوم القيامة. صدق همه وعزمه وإرادته على حب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقدم من الطاعات ما يؤهل هذا، فنال أكمل الأجر على فعل القلب. إن علمنا هذه الحقيقة كم من خير كان يمكننا أن نبلغه بعمل قلوبنا ضيعناه في حياتنا، كم من أبواب خير لو أن همنا وعزمنا وإرادتنا اجتمعت على أدائه لننا كامل الأجر وإن حيل بيننا وبين العمل. هذا الجانب الخطير كم حرم كثير من الناس منه. إذن الحساب لما بدأ من الهمة، رب العباد فتح لنا أعظم أبواب الخير، وليست أبواب الخوف أو تكليف ما لا نطيق، لأن الحساب بحسابه لا بحساباتنا. إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبوها 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم بقية الحديث قال: وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها فاكتبوها له حسنة. هم فقط، انظروا فضل الله ورحمته. لو أن القلوب همت ليلها ونهارها بالطاعة لأخذت أجر الطاعة على الهم، على الهم، وإن لم تفعل جوارح شيئا. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء الحارس والهمام، لأن طبيعة الإنسان همام، الهم موجود وقائم فينا، كثير الهم، كثير السعي القلبي، وإن لم يتحقق ذلك عمليا. الهم في ذاته عبادة. إذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها فاكتبوها حسنة، على ما أخذ الحسنة؟ على فعل قلبه، على همه فقط. والأشد قال: وإذا هم عبدي بالسيئة ولم يعملها فاكتبوها حسنة. حسنة؟ إيه والله حسنة، حسنة، على ما الحسنة؟ هم بالسيئة. لو كان الأمر في موازين لجعلنا الهم، ما دام الهم بالحسنة تكتب له حسنة، فالهم بالسيئة تكتب عليه سيئة. لكن الكريم كريم، إذا هم بالحسنة أخذ أجر الهم، وإذا هم بالسيئة ما الذي منعه أن ينفذها؟ عزمه وإرادته. فالهم بالسيئة قام، والعزم منع، والإرادة منعت، فأخذ حسنة لعزمه وإرادته، لعزمه وإرادته، بخلاف من هم بالحسنة أخذ أجر الهم وحده، لكن لو هم وعزم وأراد لضعف الأجر. إذن ندرك هذه المعاني، نحن أمام رب كريم وكرمه بلا حدود سبحانه وتعالى. ثم جاء في بقية حديث: وإذا هم عبدي بالسيئة فاكتبوها سيئة واحدة، مع أنه خطرت بباله كخاطرة ثم فكرة ثم همة ثم عزيمة ثم إرادة، على هذه الستة يأخذ سيئة واحدة؟ وهذا من باب تخفيف الله ورحمته، وهذا من باب كرم الله وعطائه. سيئة واحدة، بل الأشد، جعل لملك اليمين سلطانا على ملك الشمال، إن هم بتسجيل السيئة قال أنظره علّه يستغفر يتوب. الحديث الذي ورد أن مدة الإنذار 6 ساعات فيه مقال في سنده، لكن المعنى صحيح. لما ثبت 6 ساعات أو غيرها، الراجح أنها ما بين الصلوات 5، فإذا استغفر مع كل صلاة ملك الشمال لا يسجل السيئة، لا يسجلها أصلا. ولذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة، ومن رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهم من الذنوب ما اجتنبت الكبائر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل كل يوم فيه 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. عدم تسجيلها هذا يسمى في اللغة العفو. ولذلك رب العباد بعد أن علم الصحابة في الآية التي نزلت: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، علمهم أدب التعامل مع حساب الرب، فعلمهم أن يدعوا بثلاثة مسائل: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فهل العفو والمغفرة والرحمة شيء واحد، أم كل واحدة لها معنى مستقل؟ يقينا كل واحدة لها معنى مستقل. العفو الزيادة كما قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. أعمال عملناها من القلب ومن الجوارح، فلما حانت ساعة التسجيل أنظرنا الله فاستغفرنا، أو في صلاتنا انتظمنا وفيها استغفرنا، فمحى الله ولم يسجل هذه الأعمال علينا، هذه تسمى العفو. أما ما سجل بالفعل ولم نستغفر منه فهذا يحتاج أن يمحى، والمحو هو المغفرة. ولذا كلمة المغفرة أصلها في اللغة من المغفر، والمغفر المخيط أو الإبرة التي يحاك بها الثياب. وكأن الذنب إذا سطر فمحوه أن يحاك مكانه حتى لا يبقى له أثر يظهر في الكتاب يوم القيامة. هذه المرحلة الثانية، ومرحلة المغفرة مفتوحة إلى شعبان. فمعنا العام كله نستغفر ونتوب، الكتاب لا يزال في أيدي الملائكة يسطر فيه بأمر الله ويمحو بأمر الله. ففرصتنا قبل أن يرفع الكتاب ويختم، باب المغفرة مفتوح، فلنكثر في هذه الليالي من الاستغفار والتوبة لعل الله أن يغفرها، لأن الكتاب لو ختم ورفع إلى الحكم يقينا سيحكم فيه، والحكم قاسي، لأن الله لا يجمع الذنب وحده ساعة الحكم، بل يحقق ويدقق فيجمع الذنب وآثار الذنب، وآثار الذنب قد تكون أضعاف أضعاف الذنب. ابن آدم الأول قتل أخاه فحمل بوزر أخيه، باء باسمه واسم أخيه. وليس ذلك فقط، بل سن القتل في البشرية فحمله الله وزر كل قتيل في البشرية إلى قيام الساعة. لا يقتل قتيل إلا وعلى القاتل وزره، ولابن آدم الأول كفل من وزره لأنه سن القتل. وكذلك من سن العري، من سن الفساد، من سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. إذا رفع العمل لله ستجمع عليه آثاره، وسيترتب عليه العقاب، ولا سبيل الخلاص منه إلا بالرحمة، والرحمة بتكفير السيئات، إذهاب الذنب وآثار الذنب والعقوبات الواقعة على الذنب. ولذا جاء في سورة البقرة: وكفر عنا، في سورة آل عمران: اغفر لنا ذنوبنا، وجعل بعد المغفرة: وكفر عنا سيئاتنا. فأعظم الرحمة أن تكفر عنا السيئات. لذا كان حملة العرش أوعى لهذه المسألة حين دعوا لمن تاب من أهل الإيمان بقولهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. لم يكتفوا طلب المغفرة بل قالوا وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. أسأل الله تعالى في هذه الآية المباركة أن يعفو عنا ويغفر لنا وارحمنا. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة وأمة المسلمين ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته. اللهم اغفر لعبدك محمد مرسي وهيئ له بطانة صالحة. اللهم مكن له في أرضك بدينك ومكن لدينك في أرضنا بنا يا أرحم الراحمين. اللهم تولى أمرنا أمتنا احفظها من الفتن جنبها الفتن. اللهم عليك بكل من أراد بأمتنا سوءا اللهم انتقم منه. اللهم إنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره وهو من ورائه. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم احفظ بلادنا أمنها وسائر بلاد المسلمين. احفظ إخواننا في بلاد الشام. احقن دماء إخواننا في سوريا وسائر بلاد المسلمين. داوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا وعليك بمن آذانا ولا تخيب فيك رجاءنا. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودي للرشاد يا أمة الأخلاق ولتملأ الأكوان من عطر الوداد ولتنشر الأنوار في كل البلاد. إن المكارم أصل دينك والعماد يا أمة الأخلاق.